بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. نأتي إلى الإجابة على التمرين الأول. عندنا الفعل شرب، الفعل شرب، من يبين لنا ما هو ميزانه الصرفي؟ تفضل يا شيخ. فعل، نعم. طيب، حروف الزيادة، ليس هناك حروف زيادة، كلها أصلية، كلها أصلية. طيب، الذي بعده فرحة، تفضل، أيضا على وزن فعلة، هل هناك حروف زائدة؟ لا يوجد حروف زائدة، كلها أصلية. طيب، أشرف، تفضل يا شيخ. نعم، أشرف على وزن أفعل. إذن الحروف الأصلية هي الشين والراء والفاء. كيف عرفنا ذلك؟ لو صرفنا الكلمة لا نستغني عن هذه الأحرف الثلاث، تقول شارف، شرف، وهكذا، ما تستغني عن الشين والراء والفاء. ممتاز. حروف الزيادة الهمزة، حرف الزيادة الهمزة عندنا، إذن هو على وزن أفعل، أشرف. سنت. طيب، تفضل يا شيخ. يقول راء على وزن فاعل، في أحد يختلف معه في ذلك؟ تختلف معه على وزن إيش؟ راء على وزن فعل. راء. الآن أمامي كم حرف؟ كم حرف أنا أمامي؟ أربعة أحرف. حتى أعرف حرف الزيادة لابد أن أحدد الأصول، الحروف الأصلية. طيب، أصل راء من رأى المهموز، أليس كذلك؟ ولهذا نقول راء يرائي مراءة ورئاء، ورئاء أصلها هكذا. إذن الأصل فيها أنها مهموزة، فلهذا الرياء له تعلق بأي شيء؟ برؤية الإنسان. ولهذا أتيت أيضا بسمع، راء وسمع، الذي يسمع غالبا يكون العمدة في ذلك والتعويل في ذلك على السماع. طيب، فالمرائي يريد أن يراه الناس، يريد أن يراه الناس. إذن هذه الراء هي فاء الفعل، والراء مفتوحة فتكون الفاء مفتوحة. الهمزة هي عين الفعل. كيف عرفنا أنها عين الفعل؟ لما صرفنا الكلمة وجدنا أن الهمزة هذه مطلوبة، نعم. والألف هنا هي لام الفعل. ماذا بقي؟ بقي حرف الزيادة، هذا هو الزائد، ننزله كما هو، ينزل كما هو، فيكون عندي إيش؟ يكون عندي راء على وزن فاعل. ما الكلمة التي بعدها؟ سمع، أعاذنا الله وإياكم من الرياء والتسميع. طيب، تفضل يا شيخ. أخوكم يقول الحروف الأصلية ما هي؟ السين والميم والعين، لكن هذه الميم حرفان فأصلها هكذا، سم أصل المشدد حرفان، حرف ساكن أدغم في حرف متحرك فكان حرفا واحدا مشددا. طيب، إذا نأتي إلى الأول، نضع أمامه الفاء، والثاني الذي هو سيكرر، أليس كذلك؟ هذا الذي نسميه التضعيف، هذا الذي نسميه إيش؟ فسمع على وزن فعل. مطلوب منك أن تكتب حرف الزيادة، اكتب التضعيف، يكفي أن تكتب إيش؟ التضعيف. فهمتم معنى التضعيف؟ تكرار الحرف. ما الحرف المضعف؟ الميم. الحرف المضعف هنا هو الميم. نعم نعم، هو الأول هو يقابل العين. التضعيف متى حصل؟ في الثاني. التضعيف يحصل بالتكرار. نعم، لما حصل التكرار حصل التضعيف. الذي بعده ابتلى. ابتلى، طيب. هذه من الأسئلة التي تبين من ينتبه ومن يعجل. بعض الناس يخطئ في هذا. تفضل. أخوكم يقول افتعل. طيب، طيب، لما قلت افتعل ما أصل ابتلى؟ بلى. طيب، أحد عنده كلام آخر؟ لو جاء واحد وقال افعل، إيش رأيكم في كلامه؟ ما رأيكم في كلامه؟ بعض الناس بمجرد السماع يضع الأحرف كيفما اتفق وينهي الأمر. نقول لا، انتبه. لو قلنا إن أصلها افعل يصبح الأصل بتل. لاحظ، هو يقول ماذا؟ افعل، صح؟ فهو جعل الباء هي فاء الفعل، وجعل التاء عين الفعل، وأتى باللام وشددها، صحيح؟ صار أصل الكلمة إيش؟ بتلى. ما علاقة بتلى بابتلى؟ ما علاقة بتلى بابتلى؟ ليس لها علاقة. نفس الكلام في مثال آخر، لو جئنا إلى انشق، انشق، من يأتينا بميزانها؟ ها؟ أخوكم يقول انفعل. من عنده كلام آخر؟ بعض الشباب محايدون. تفضل. موافق. طيب، ها؟ تقول إيش؟ انفعل. طيب، لأنه عندك النون والشين والقاف بحرفين، كم حرفا عندك؟ انفعل. لا، إذا قلت انفعل وشددت اللام صار عندك كم حرف؟ لا، ستة. إذا شددت اللام يصبح بحرفين، وأنت عندك كم حرفا هنا؟ أربعة، والخامس المدغم فيه. فهمت؟ فما يصلح أن تشدد اللام، ما يصلح. طيب، انفعل، موافقون جميعا؟ ما رأيكم في أحدهم يقول انشق على وزن افعل؟ لو قال افعل ما الأصل يصبح؟ ها؟ صار نشق. تعرفون نشق؟ ما معنى نشق؟ إيه، الاستنشاق مأخوذ من نشق. طيب، كلمة انشق ما علاقتها بال ها؟ بهذا؟ ليس لها علاقة. إذن ننتبه، الخلل إذا حصل في معرفة أصل الكلمة سيصبح هناك إشكال في الميزان الصرفي، وإشكال في فيما يتبع ذلك. طيب، واضح؟ هل هذا الكلام مفهوم؟ أو أعيده؟ يعني هذا الذي قال انشق وقال إن النون هي الفاء والشين هي العين والقاف هي اللام سيصبح الأصل نشقة، نقول هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ ليس هناك علاقة بين نشقة وانشقة. أصل انشقة ما هو؟ شقة. أصل انشق هو الشين والقاف وإيش والقاف. ما الزائد عندي؟ الهمزة والنون. العرب لا يبدأون بالألف إطلاقا، العرب لا يبدأون بحرف الألف. ولهذا إذا قلت لك بين لي مخرج الألف، كيف تبينه؟ لابد أن تأتي قبله بحرف، فتقول لا مثلا أو نا أو ما. الألف لا يمكن أن تنطق ابتداء، مفهوم؟ فعندما تقول إن شق أنت ابتدأت بالهمزة، هذه همزة. نعم، ما الذي يجي بعد ذلك؟ استحوذ، استفعل، أصله من الحوذ، أصله من الحوذي. نعم، الحاء والواو والذال. طيب، اعشوشب، اعشوشب، أين الممحة؟ من امسح لي هذا الجزء، جزاك الله خير، جزاك الله خير. أريد أن أسمع صوتا جديدا، تفضل. إيش ما أصل الكلمة؟ العين والشين والباء. ممتاز، إذا عرفت أصل الكلمة فهون عليك، الباقي سهل. إذا عرفت أصل الكلمة فالباقي سهل هين إن شاء الله تعالى. اعشوشب، يقول أخوكم أصلها إيش؟ العين يقابلها الفاء، والشين يقابلها العين المفتوحة، والباء يقابلها. لاحظوا أن حرف الشين تكرر، لما تكرر الحرف الأصلي ستكرره في الميزان الصرفي، مفهوم؟ الحرف الأصلي لما تكرر ستكرره أين؟ في الميزان الصرفي. سنكرر إيش؟ العين. طيب ماذا بقي؟ بقي أن ننزل الهمزة وننزل الواو، فصارت إيش؟ افعوعل. إذن اعشوشب على وزن افعوعل، وهذه سيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام على أن هذه الأوزان افعوعل يؤتى بها للمبالغة. طيب، فتقول اغدودق السحاب، اغدودق السحاب يعني كثر ماؤه. ها، الأصل الغدق. نعم، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. طيب، ومثلها أيضا اغدودنا، ومثلها أيضا احلولا وما شابه ذلك. طيب، بعد ذلك نشرع إن شاء الله تعالى في الكلام على مبدأ هذا المتن. تفضل. أنت تريد أن تقول أن حرف العين الثاني حرف زائد، سنقول التضعيف ونسكت، التكرار هذا سنسميه تضعيفا ويكفينا هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وانفعنا بعلمه وارفع درجته عندك يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن أبواب التصريف 35 بابا، 6 منها للثلاثي المجرد. الباب الأول: فعل يفعل، موزونه نصر ينصر، وعلامته أن يكون عين فعله مفتوحا في الماضي ومضموما في المضارع، وبناؤه للتعدية غالبا، وقد يكون لازما. مثال المتعدي نحو نصر زيد عمرا، ومثال اللازم نحو خرج زيد. والمتعدي هو ما يتجاوز فعل الفاعل إلى المفعول به، واللازم هو ما لم يتجاوز فعل الفاعل إلى المفعول به بل وقع في نفسه. نعم، الحمد لله رب العالمين. الآن نتكلم عن الأبواب الستة. هذه الأبواب الستة هي أبواب الفعل الثلاثي المجرد. ما هي أبواب الفعل الثلاثي المجرد؟ ما معنى التجريد؟ التجريد خلوه من الزيادة. التجريد أن يخلو الفعل من الزيادة، مثل شرب ومثل فرحة ومثل ضرب ومثل نصر، هذه كلها مجردة أو مزيدة؟ ها يا شيخ، مجردة. هذه أفعال، هذه أفعال مجردة خلت من الزيادة. لكن طوف، هذا مجرد أو مزيد؟ هذا مزيد. طوف التضعيف، هذا مزيد فيه. وإذا قلنا أخرج مزيد فيه، لكن خرج مجرد، خرج مجرد وأخرج مزيد فيه. طيب، وهكذا. طيب، الثلاثي المجرد يأتي في العربية على أبواب ستة. المجرد الفعل الثلاثي المجرد يأتي على أبواب ستة. ما هي هذه الأبواب؟ الباب الأول فعل يفعل. نريد أن نفهم كيف أتوا بهذه الأبواب، كيف أتى الصرفيون بهذه الأبواب. الآن أصل الفعل الفاء والعين واللام، أصل الفعل في الميزان الصرفي الفاء والعين واللام. ما هي الحركات المحتملة أو المحتملة التي يمكن أن تكون في هذه الأحرف؟ يقول الفتحة والضمة والكسرة والسكون، هذا في أي حرف؟ في عين الكلمة، أليس كذلك؟ يمكن أن تكون مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة أو ساكنة، صحيح؟ طيب، في الفتح ستقول فعل، وفي الكسر ستقول فعيلة، وفي الضم ستقول فعولة، وفي السكون فعلة، ليس كذلك؟ نظروا في الساكن الوسط، نظروا في الفعل إذا كان ساكن الوسط، فرأوا أنه يرجع إلى أصل من الأصول الثلاثة الأخرى. قالوا ما وجدناه في كلام العرب من الأفعال المجردة ساكنة الوسط نجد أن أصلها محرك، وجدوا أن أصلها محرك، إما فتحة أو كسرة أو ضمة، إذن لا حاجة إلى السكون. بقي عندنا كم؟ بقي عندنا ثلاثة حركات، الفتح أو الكسر أو الضم. فلهذا قالوا في الماضي ليس عندنا إلا، لو تكرمون امسح لنا السبورة بالكامل، الصبورة بالصاد، نعم في العربية هكذا بالصاد. طيب، فعندنا الفتحة والكسرة والضمة ولا رابع لها، هذا في الماضي. طيب، ثم أتوا إلى المضارع، قالوا سننظر في مضارع كل فعل من هذه الأفعال. أسأل الله تعالى لكم التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.